إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم مي الشفعي. الاسم أمال، والحقيقة اسم على مسمى. الأمل هو طريقها ومنهجها، رحلة حياتها معزوفة من القوة والأمل والإيمان والحب. إنها تعيش بالأمل وللأمل. أمل هناك تألق بين الدياجي أشرق، والقلب طار إلى المدى نحو النجوم محلقا. أمل هناك تألق بين الدياجي أشرق، والقلب طار إلى المدى نحو النجوم محلقا. أمل هناك. السيدة أمال إسماعيل متولي عبده، ابنة المنصورة التي تزوجت صغيرة في سن 14 وربت 4 من الأبناء، وصلوا الآن إلى أعلى المراتب العلمية، تتخطى الصعاب ومحنة المرض القاسية، وتصر على إكمال تعليمها والالتحاق بالجامعة، وتتخرج من كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة المنصورة وهي في سن 70، وتحصل على الماجستير بامتياز. والآن وقد تخطت 80 من العمر، ها هي تذاكر للإعداد للدكتورة. أمالي تبسم في المدى كالزهر يكسو الندى، فمددت الحلم اليدى والحلم صار محقق. أمضي طريقا في الوجود أعلو على كل القيود، لا يعرف القلب الحدود للحلم يمضي في ثقة. أمل هنا. ابنة المنصورة السيدة أمال لعلها اكتسبت إلهاما ما من الحياة في قريتها في ريف المنصورة. الريف بكل أسراره وقوته وإبداعه. اليوم نسهر مع السيدة أمال إسماعيل متولي عبده، قصة سيدة مبدعة من مصر تعيش بالأمل وللأمل. حاجة أمال، عايزين نسمع منك ونتعلم منك وقصتك الملهمة. كل هذا الشغف بالعلم والشغف بالقراءة، الجذور كانت من البيت؟ الشغف بالعلم والقراءة كان زوج أخت الله يرحمه، كنا ساكنين في بيت واحد زي ما تقولوا، هم في الدور الثالث وإحنا في الدور الثاني، وكان عنده مكتبة حلوة قوي، كان شغوف بالعلم، وكان خريج الصنايع القديمة، وكان متربي بقى إيه بعد الصنايع، خد ميكانيكا الطيران مع الانجليز، وبقى جاب بقى ايه كل المترجمات اللي تتخيليه، فكانت محطوطه في مكتبته وانا يعني طفله. كان يقول له خدي اقري دي، اقوم اقراها. كانت حاجات مترجمه وكانت حاجات بالانجليش كمان، المترجم كنت بقراه بسهوله يعني. هو بقى يعرفني ازاي اقرا، ازاي اكمل الكلمه، لان ما كنتش بعرف اقرا عربي حتى. فكان يقرا لي الكلمه وخليني اقراها وراه علشان يعلمني ازاي اقرا وهكذا. وفجاه لقيتني بقى مش قادره اسيب اي كتاب من ايدي من الكتب اللي محطوطه دي كلها، لدرجه انه خلاني اقرا اعترافات جان جاك روسو في سن 10 سنين مثلا، ودي حاجه من الحاجات العالميه الجامده يعني. وهكذا لغايه بقى خلاص بعد كده ما عدتش اقدر اسيب اي حاجه اقراها، حتى ولو كانت ورقه او قرطاس ليب حتى جاي من البقده افكه واقراه. حتى الانشارات الداخليه اللي هي البامفليت بتاع الدواء بفكه واقراه لغايه الوقت. وبعدين لما اتزوجت زوجي عرف ان انا بحب القرايه، فكان يجيب لي احدث الكتب اللي طالعه، لدرجه ان انا قريت 200 يوم حول العالم، يجوز ان انا كنت اول واحده قريتها في مصر كلها. قال لي كتاب أنيس منصور اللي انت بتحبي كتابته اهي، 200 يوم حول العالم. وأنيس منصور بقى الصفات بقى تعرف أنيس بقى وكتابته. أي. طبعا. كنت وصلت لأي مرحلة في التعليم؟ أنا وصلت الأولى إعدادي، ثانية إعدادي. كان الأول الابتدائي والإعدادي مرحلة واحدة، ما كانش فيهم فاصل، 5 6 7 كده يعني، ما كانش فيه الإعدادية الوحدة والابتدائية الوحدة. فكنت راح يعني من أولى لتانية إعدادي من أولى يعني. فاكرة حاجة عن مدرستك؟ فاكرة. طبعا كنا بنلبس المريالة كحلي، يونكة بيضة، الشوز البرد بالشراب أبيض. كانت مدرستك اسمها إيه؟ سانت فامي عندنا في المنصورة. دي مدرسة لغات؟ أيوة لغات. ما أنا فضلت فيها، ما بقى سن 12 سنة وخرجت. يعني دخلتي مدرسة اللغات وفضلت فيها لغاية 12 سنة؟ من 7 سنين ل 12 سنة، وقعدت سنة قاعدة في البيت. وبعدين في سن 14 اتزوجت، كان 16 أول خلفتي يعني، أول ما خلفت عيال. لا يوم سلم ولا استسلم، لو قعدت أم والفرح غرد الوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريق مشيت وأديني ثبات، من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عصاب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي فكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأدي أعصابي قدرت، واللي زمان نحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيدارك صفهم، مهرمنا علي نخسر ويكسب، أنا بنت مصر، أنا بنت مرحلة الزواج والأسرة والأطفال، وفضل عندك الشغف ده بالقراءة؟ مفيش فايدة، أنا ما تقدريش تقولي للشمس ما تطلعيش، ده حاجة غصب عني حتى. القاهرة بقى كنت بتحبي القراية والعلم؟ أيوة يا ست، أيوة حتى أي حاجة، لدرجة إن في حاجات فاكراها من سمير وميكي كنت بجيبهم للعيال يقروه. كنت حريصة على إنهم يقروا؟ أيوة، هم كلهم ما شاء الله عليهم، الله أكبر. يعني عندي ابني الكبير ده عنده مكتبة في منتهى الروعة، اللي هو الدكتور محمد اللي أنا عادة عنده دلوقتي في اسكندرية، عنده مكتبة جميع الكتب اللي خلقها ربنا موجودة عنده، ومسلسلات الشيخ الشعراوي وغيره وغيره وغيره ده عنده، وجميع الكتب الأدبية والعلمية، لأنه أصلا مهندس كيميائي حريص، هو راقر زي ما تعلم بيعلم عياله. القراية بتعمل ايه في حياة الانسان يا حاجة امال؟ يعني يا ابيض يا حبيبتي، القراية دي عمري تاني، انت بتمسكي كتاب تقريه، بتخشي جوه اللي كتبه، بتعرفي مسار تفكيره ايه، بتاخدي كتاب تاني، بتخشي كأنك بالظبط عقلك ماسك جميع الكتب دي محطوطة في دماغك. وكنت بحب قوي قوي ليو تولستوي، طبعا الأديب الروسي المعروف. لأن كرنينة بقى وغيره، أنك بكيت بوكا في الرواية دي ما عندكش فكر طبعا، وقصة البعث بتاعته، وفي مثلا الروس كلهم الأدب الروسي بشكل عام كله، بشكل عام وأثر فيها جامد. لا القراية أضافت كتير، قصص إحسان إحسان عبد القدوس كنت مهتمة. إحسان بتاعنا أيوة. ويوسف إدريس بتاعنا برضو قصة قصيرة بتبقى نقطة حولها القصة، يعني إنه قصة خدناها وإحنا في الكلية، وأنا كنت قريتها برضو وأنا صغيرة بس فكرتني الكلية، اللي هي مدني حبة من الشباب جايين إيطاليا وعلى مركب ومجايين بقى كل واحد بقى عمال يفتكر، وفيه اللي عاش مدة في إيطاليا، فيه اللي عاش مدة في فرنسا. المهم المركب دي لها مجموعة من الناس من ضمنهم شوية مصريين، كل واحد منهم عمال يفتكر بقى حياته قبل ما يسافر، كان مسافر مع واحد من اللي هم أغنياء الحرب وقعد مدة، ولكنه اشتاق لمصر واشتاق لمراته ولزوجته ولأولاده، وعمال بقى يفتكر مراته لغاية ما وصلوا اسكندرية، قرب اسكندرية. فواحد بقى شايفين يا بلاد اسكندرية هي، واحد منهم يعني من الشباب دول، وفيه اللي جاي رايح العراق واللي رايح لبنان وهكذا. فقام قال له اه والله يا خبر ابيض، نفسي في قرصة طعمية سخن بالسمسم. كل حياة ايوه جمعت في قرصة طعمية، يعني هو قرص الطعمية ده معاه كل ذكرياته يعني. ايوه. هي ام الدنيا مصر، هي وردة كل عصر، هي ام الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. مصر مصر مصر، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. مصر مصر مصر. حاجة أمال، الحقيقة مرحلة التعليم في الجامعة احنا محتاجين نعرف منك أكتر، إزاي عدت ومرت هذه المرحلة؟ يعني أول يوم دخلت مذهولة، أول مرة أشوف بقى الحياة الجامعية بقى اللي بسمع ولادي بيتكلموا عنها. بصيت لقيت ودخلت في البنش الأولاني وقعدت، فدخل أستاذ من الأساتذة الكبار بص كده للمدرج ولقيته بيقول لي يا أستاذة يا ست يا مدام بصوت عالي. أنا ما خدتش بالي لأنني زي ما تقولي من كتر ما أنا قاعدة أفكر سرحت. جو جديد بقى. فالمهم في الاخر قال يا حاج، قلت يبقى انا بقى. كلمه يا حاج دي يبقى انا بقى. قلت له حضرتك تقصدني؟ قال لي ايوه. قلت له في حاجه انا عملت حاجه مثلا؟ قال لي ده مكان تلقي علم مش مكان انتظار طلبه. فاكرني راح استنى حد. استني حد من الطلبه او ابنك او حاجه او ابن او حد يعني استراحه يعني. قلت له مين قال لحضرتك ان انا جاية انتظر حد؟ انا طالب. قال لي طالبة؟ قلت له ايوة. قال لي هات كارنيهك. والحمد لله الكارنيه كان جاهز لان عادة بيجوا يأخروه، فديته له. لما تأكد خد الكارنيه وباسه وحطه على الأرض. ايوة الله والله ما بنساها له ابدا، الله يرحمه. هو توفى الله يرحمه، ما كانش بيخلي حد يتنفس في المحاضرة بتاعته ابدا. يعني انت هو لازم يكمل المحاضرة وما فيش مقاطعة له لغاية ما يخلص المحاضرة. فأنا الوحيدة اللي شبكت معاه وقدرت أخرب عن المحاضرة اللي هو عايز يقولها. بيكلم يعني بقى في نقاشات أيضا أخرى. انت سنك كم سنة؟ قلت له عندي 17 سنة. قال لي ازاي يعني؟ قلت له هي حاجة بسيطة، سبعة شكلت مع الواحد اتخنقت وياه فراحت مكان تاني. السبع قعدت في خانة الأحاد والواحد بقى في خانة العشرات. فضربها كده في دماغه وقال لي يعني عندك 71 سنة؟ قلت له ده العمر الافتراضي، اما الحقيقي فهو 17 سنة. الشباب شباب القلب. قعد يضحك، واصبحت صداقة بيني وبين كل الاستاف في التدريس كله. ما هو كل واحد بيدخل بيسأل نفس السؤال، ايوه انت مين وقاعدة ليه والكلام ده. اصبحت كلهم اصدقائي، الله يكرمهم، كانوا ناس مستوى تعليمي مفيد جدا جدا جدا، الاستاف اللي انا كنت معاه ده كله. والطلاب؟ لا الطلاب بقى خلوهم على جنب، ده الطلاب دول بقى حبة عيني من جوه والله. كان واحد منهم يوميا يجي من بلدهم، تعرف المنصورة يعني ممكن يبقى في بلقاس يبقى في كذا ويجي الجامعة، واحد منهم كان يجيب لي كل يوم حتة فطير مشتتة محطوطة في كيس نايلون كده ظريف، افطار يا تيتا. تيتا أمال، يعني هو الحقيقة أول ما تدخلي الكلية معروف تيتا أمال، الكل بيناديلك يا تيتا أمال. ولغاية الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اللجنة المشكلة من الأستاذ الدكتور عبد الوهاب جودة عبد الوهاب الحائس، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرازق بنيم أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالكلية، والأستاذة الدكتورة فتحية السيد محمد الحوتي أستاذ علم الاجتماع بالكلية مشرفة رئيسيا وعضوا، الأستاذة الدكتورة نورة طلعت إسماعيل رمضان أستاذ علم الاجتماع مشرفا مشاركا وعضوا، وذلك لمناقشة الرسالة المعنونة باسم أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية للفئات العمرية المتقدمة في ضوء قضايا النوع الاجتماعي، دراسة لطائفة من الحالات المختارة بمدينة المنصورة. ومما سبق وبمناقشة الطالبة أمال إسماعيل متولي عوضه في موضوع رسالة، تبين المعنيها التام بمحتواها وفهمها للنتائج التي توصلت إليها ومدلولاتها، ورسالة تقع في صميم تخصص علم الاجتماع وبها إضافة علمية جديدة، وقد كتبت ورتبت بالترتيب العلمي الصحيح. لذا توصي اللجنة قبول الرسالة ومنح درجة الماجستير في الآداب بتقدير عام ممتاز مع التوصية وطبع رسالة وتبادلها مع الجماعات. كان شعورك ايه لحظة اعلان حصولك على الماجستير وبامتياز؟ انا ما فوجئتش قوي، لان انا اصلا قارئة جيدة، عارفة انها حاجة حلوة. الحاجة التانية انت زي ما تقول دي امنية داخل قلبي موجودة. كل الموضوع انت لما يكون طفل نايم في سرير وبتطلعي تبوسيه، زائد انا بقى حب الله افتكرت ابيات لربع العدوي على لسان طاهر فاشا، بيقول ايه؟ حبك حبين، حب الهوى وحب لك اهل لذاك. عرفت الهوى وأغلقت قلبي يا عم حاجة أمال موضوع رسالة الماجستير. الحياة الثقافية والاجتماعية للفئات العمرية المتقدمة في ضوء النوع الاجتماعي. الرسالة عن كبار السن. أيوة. وبعدين يومها الدكتور عبد الوهاب جودة، وده أستاذ في جامعة عين شمس، كان من ضمن المناقشين. ده أستاذ كبير من الأساتذة الكبار يعني اللي درس بره وكده. والدكتور محمد غنيم، الاثنين من الأساتذة الكبار أو كانوا بيناقشوا الرسالة، أشادوا بيها جدا، خصوصا قال إن دي أول رسالة باللغة العربية تذكر الموضوع ده. دكتور عبد الوهاب جودة قال دي أول رسالة باللغة العربية، يعني في رسائل اتعملت كتير بره باللغات الأجنبية أو كده يعني، لكن دي أول رسالة باللغة العربية تتبنى هذا الموضوع. يعني حصلتي على الماجستير العام الماضي 23 وبامتياز. أهم توصيات هذه الرسالة؟ قال لك إن احنا ما نسيبش كبار السن دول يتوهوا كده، ما نسيبهمش، لازم نستفيد بيهم لأنهم خبرة. خبرة السنين هم اللي بنوا الدنيا دي كلها، لديهم طاقة ممكن المجتمع يستفيد بيها في مجالات عديدة. ده حاجة. زائد اننا ما نهملهمش، ما يبقاش مثلا واحد كبير في السن نرميه اهله ما يسألوش عنه، لدرجة ان في الصين الشعبية عملوا يوم للمسنين. لازم حتى لو الابن او البنت بعيد عن ابوه او امه لازم يروح لهم في يوم محدد اللي هو 9/9 بالتوقيت الصيني. يعني الحقيقة موضوع المسنين وصحة المسنين طبعا موضوع أساسي ورئيسي وفعلا مهم جدا، يعني رسالة بتتحدث عن حقوق المسنين وإزاي نوفر لهم حياة صحية وحياة ثقافية سليمة. من التجارب الجميلة اللي أنا شفتها مثلا في اليابان، كبار السن بيخلوهم هم ينظموا المرور، رغم أن في إشارة مرور موجودة، لكن كبار السن بيقفوا ويدوا إشارات وينظموا الموضوع ويرحبوا بالناس، وحتى بيعملوها بطريقة فيها ترحيب كبير باللي بيعدوا في إشارات المرور. الحقيقة تطوعا يعني، هو يعني ده شغل تطوعي هم بيعملوه في المجتمع. وبعدين من ضمن التوصيات اننا لازم نهتم بيهم ويبقوا عصب الحياة. رسالة الدكتورة اخبارها ايه؟ انت الان بتعدي رسالة الدكتورة، موضوعها ايه؟ هو عن الشيخوخة النشطة بقى. الموضوع هو الشيخوخة النشطة، يعني نحول سنين لكبار السن الى نشاط وعمل وفعالية. يعني مثلا بالنسبة للعالم، فيه بلاد اسمها أصدقاء الشيخوخ أو أصدقاء المسنين. مانشستر مثلا في إنجلترا، عندنا الشارقة في بلدنا العربية أول بلد تدخل مجال إنها تشوف المسنين والشيخوخة بتاعتهم. إمارة الشارقة. الإمارات العربية الشارقة. ومثلا عندنا مثلا فيه واحد اسمه نورستام، ده كان عالم اجتماع سويدي، كتب مقالة حلوة قوي عن الشيخوخ عموما، بيتكلم على ان واحدة وقعت في بحر او في نهر وما هياش قادرة تقاوم النهر والكلام ده، فكل اللي عملته انها تذكرت انها ممكن تكون هي النهر نفسه، انها هي النهر نفسه بكل عطاءه وابداعه بقى. أيوة. بكل ما فيه. ده عالم اجتماع سويدي. ما بترددش ما بتهددش، بحاول وما بتعبش، بمسك في الحلم وانا لما بشب بطول السحاب. جايز جايز قبل هلق، صدق ده البحر اتشق، وما بهزرش انا ما بخسرش، عافر مرة كمان وبفكرك وهطلع كسبان. ده مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة، اليأس ده كلمة ملهاش ولا الإنسان يوصل للنقطة دي، يعني إنه هو بدلا من اليأس ومثلا وإنه هو ينعزل خاصة في هذه المرحلة من كبر السن. الحمد لله، والله ما أنا مسألة قدامك إن أنا ما بيأس أبدا. جميل جميل أبدا مهما كان. يعني مثلا أنا مش بقدر أمشي لأن في رجلي إصابة كانت اتكسرت وشرايح ومسامير ومش عارفة إيه والكلام ده، ربنا يشفيه. بحاول إن أنا أمشي في البيت بقدر إمكاني، ما أنا ما بقدرش أمشي برا ولازم عكاز، وأنا والدكاترة منعوني من إن أنا أستخدم أي عصاية. عندي مشاية كده حرف يو بمشيها في البيت، وأحيانا باخدها برا، بس بقى لازم العربية تكون موجودة علشان توديني الكلية بيها. أيوة. وارجع اجيبها تاني وانا جاية، مشكلة علينا برضو ما فيش. لكن انت مصر ما فيش فايدة، تجيبها كده هي كده. اليأس هو الحل السهل، لكن التشبث بالامل هو ده الحل الصعب. الحمد لله، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. اعمل كل اللي في امكاني وربنا عليه التسهيل. مش بقولك بحب حبين يا بنتي، ربنا يزيد المحبة في قلبك. وانتي الآن بتعدين الدكتوراه اللي تحت عنوان الشيخوخة الناشطة. نسيت أقولك، تفضلي. الأمم المتحدة لما لقت إن العالم كله بيتجه نحو الشيخوخة بدأت بقى تعمل التعليم مدى الحياة. أنا أمسك الناس دي اللي هو قادر يمسك حتى يمسك مسمار وكشاكوش ويدقه في الحيطة تجيب له شوف يتعلم ولو حرف. ولو حرف بسيطة، المهم ما يفضلش درجة انهم بدوا يدخلوا بقى في الكمبيوتر بقى وحاجات تقيلة. بيقولك أيوه. 101 عمل للشيخوخة النشط، وبعدين 2012 هو كان اول حاجة كلام عن الشيخوخة النشط. ده بالنسبة للحتة اللي انا قريتها وده اللي جمعتها بغاية الوقت. 2012 بالنسبة لأول حاجة بالنسبة للشيخوخة النشطة، وبعدين الشيخوخة النشطة بدل ما العقول اللي بنت العالم ده كله تنتهي والظلام يحطها، ده أنا بقى إيه أنشطها بقى وخلي بقى إيه نستفيد من خبرتها وطاقتها ونستفيد بيها بقى. أيوة هو ده رسالة الدكتوراه، ربنا يكمل على خير وأشوفها كده ملعلعة بامتياز ان شاء الله، بغض النظر عن انني كسبت ايه ولا ما كسبتش ايه. ان شاء الله ابني علما ان شاء الله. اهم حاجه يعني الواحد يتعلم ويعلم غيره، ودي اجمل رساله. ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه، وان شاء الله نحضر حفل الدكتوراه وتكون بامتياز. والحقيقه موضوع لا ان شاء الله طول العمر بقيه ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يديك طول العمر. في ليالي اللي هم زمايلي يعني الصبيان يقعدون على الكرسي، ما كانش لسه الاسانسير ركب، كنا اتنقلنا مبنى تاني، كانوا يطلعوني للدور الرابع بالكرسي وينزلوني عشان لازم احضر المحاضرة. لما انا كان ممكن اقعد في البيت واخد منهم المحاضرات اجمعها، ولا ما فيش فايدة. حب العلم ما فيش فايدة، لازم اروح الكلية كأن هوا الكلية بيشفيني. عبد الحليم بقى اللي اغنية عبد الحليم، في ناس بتخلق من الألم قوة، وفي ناس بتخلق من الدموع فكر، تمشي عليها ناس بعدها دنيا، تمشي عليها ناس بعدها مؤمنة بيها دنيا دنيا. في ناس بتخلق من الألم قوة، وناس بتخلق من الدموع سكر، في ناس بتخلق من الألم قوة، وناس بتخلق من الدموع سكر، بتمشي عليها بعديهم في ناس بتخلق من الألم قوة، وناس بتخلق من الدموع سكة، في ناس بتخلق من الألم قوة، وناس بتخلق من الدموع سكة، بتمشي عليها بعديهم خلايا مؤمنة بيهم، بتمشي عليها بعديهم خلايا مؤمنة بيهم. دنيا دنيا يعني الحقيقة قصة مبهرة للعلم والتعلم والشغف بالعلم، لكن ممكن حد يقول تتعب نفسها ليه؟ الله، ما أنا بقولك من وماني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، دول محدش بيشبع منهم أبدا. أيوه. لأن طالب علم بيشبع، وإلا كانت الدنيا وقفت من أيام سيدنا آدم لغاية الوقت. إيه التقدم ده كله؟ مش ده العلم؟ زائد إن ما يشبعش منه أصلا. يعني ابن مؤلف كتاب قريب، مش مؤلف، مترجم كتاب. أيوه. عن الثقوب السوداء. أيوه. أنا مسكت الكتاب ذهلت من كمية العلم الرهيبة اللي في قلبه. صحيح، والثقوب السوداء محيرة العالم إلى الآن. إلى الآن. وندعي ربنا، يعني قل ربي زدني علما. أيوة، وقل ربي زدني علما. ربنا يزيدك من العلم ومن الفضل. بشوفك يا ربي في الزهرة الجميلة، بشوفك يا ربي في النسمة كنها في النعم الجليلة، بشوفك يا ربي في الزهرة بشوفك في نفسي قدرة بدون نهاية، في قلبي في عيني في لساني وحشايا، بشوفك في نفسي قدرة بدون نهاية. يا في قلبي في عيني في لساني وحشايا في العقل لما يحسب في طريق الهداية بشوفك يا ربي في الزهرة تفتح يملى الكون عابرها في الشجرة تفرع يملى البيت ثمرها في اللقمة الهنية مفيش ناظرها بشوفك يا ربي في الزهرة الجميلة الشمس ودفاها في البدر وضياها في الشمس ودفاها في البدر وضياها في الأرض وسماها سماها في البحر وهواها في الأرض وسماها سماها في البحر وهواء في الشمس ودفاها في البدر وضياء الله الله والليل أما يسري بشوفك يا ربي في كل اتجاه بشوفك يا ربي في الزهرة الجميلة. انت دلوقتي احلامك وطموحاتك ايه؟ أحلامي وطموحاتي إن شعب مصر كله يبقى متعلم تعليم كويس. أحلامي وطموحاتي إن رئيسنا ربنا يعينه ويساعده ومصر كلها تبقى في خير وسلام. ده أحسن حاجة لي. إما حلم الشخص بقى فهو إنني أوصل للعلم إلى آخر مدى. الوصول في العلم إلى آخر مدى، يا له من طموح، يا له من إبداع، يا له من معنى للحياة. إنها هذه السيدة المصرية المبدعة التي تشبثت بالعلم والتعلم، وها هي تستعد لمناقشة رسالة الدكتوراه وقد تجاوزت 80 من العمر. إنها السيدة آمال إسماعيل متولي عبده، ابنة المنصورة. قصة سيدة من مصر تعيش بالأمل وللأمل. دائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم مي الشفعي، وكان معنا حسن مبروك من الهندسة الإذاعية.